السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستعين على استهديه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يمن عليك تبارك ربنا وتعالي اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لك الدنيا بكر همنا ولا مرض عنا اللهم زينا بزينه الايمان اللهم زين الايمان في قلوبنا اللهم نسالك يا رب العالمين رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من احب خلقك عندك اللهم اجعلنا من احب خلقك عندك اللهم ارزقنا الايمان المباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا اللهم ارزقنا الفوز يوم القيامة ومعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومصفع الأعداء ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاتح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومصرع الأعداء ونسألك عيشة هنية وميتة سوية وعرض غير مسلم ولا فاضح اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا اللهم اجعلنا من احب خلقك يا رب العالمين اللهم اشرح صدورنا لدينك اللهم اشرح صدورنا لكتابك اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي معك وخاصتك يا ارحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته اللهم امنا على كلمه التوحيد اللهم اجعل اخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا اله الا الله اللهم امنا عليها وابعثنا عليها اللهم امنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين اللهم انا نسالك بخير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك الصالحين اللهم انا نسالك الجنه ونعمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل الاغلال اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك ان نموت نذيرا ونعوذ بك ان نموت حريقا ونعوذ بك من طمع من طمع يهدي الى طمع يا رب العالمين ثم اما بعد الاحتلال السلام عليكم فضل اوقاتكم وجعل الله سبحانه وتعالى اسراكم وايامكم وشهوركم وسننكم واعمالكم بركه حفظنا جميعا فيما بقي من اعمالنا وغفر لنا ربي كل اعمالنا منكم اعمالنا يا رب العالمين فقره الاولى ان شاء الله في درس اليوم القران الكريم من أول قول رب سبحانه وتعالى الآية 94 في سورة الإسراء وال95 لبنات 94 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا. وما منع الناس أن إلا أن، خلي بالكم المد أربع حركات، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. مد الطبيعي حركتين. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قلنا عميا وبكما وصما. والصاد وصما صاد وصما. مش وسو مش وسو وصو وصما. وصما. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ذلك جزاؤهم ليس بأنهم نقولها مرة ثانية ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خلقا جديدا الغنى خلقا مش خلقا مش خاء خاء خلقا قن قن قف قن نون رقيقة خلقا جديدا خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر مش قادر أكسر الدال عشان تجي لك الراء رقيقة لو وقفت عليها قادر قادر قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قل مد قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قانون مشددة فيها غنة، والغنة دي صفة قوة لازم تظهر وهي حركتين زمنها. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا إلا رب السماوات والأرض بصائر يا فرعون مسحورا أتم مضمن الحرف الأخير وبقينه تشكيل الحرف الأول يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ليست فيها قلقلة ليست للأذقان يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافت بها ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هنيئا لكم إلى تقريبا نصف القرآن اللهم يعني أسأل ربي سبحانه وتعالى كده أن يتم علينا النعمة وأن يكمل علينا كتابه الكريم وأن يرزقنا بكل حرف قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى به نورا وضياء ومغفرة ورفعة ودرجة واللهم ارفع به درجاتنا عندك في الجنة يا رب العالمين واجعله لنا نورا وشفاء ورحمة ومغفرة لذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. في هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى أحبائي وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إن منعهم أنهم يستكبروا اللي منع الناس انهم اللي سبحان الله استكبروا على ايات الله عز وجل لما انزل الكتب على سواء على رسول كتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الامم السابقه وحد رسلهم وكفر ولم يدخلوا فيه فيما امر ربي سبحانه وتعالى كان ايه السبب؟ دايما لما تيجي تاني الانسان ده يبغض الدين اعرف انه كبر يبغض في ناس بتبغض بتبغض تقول اصل في ناس وحشه في الدين طيب ما هي الدين مصدره ان في ناس تبقى فيه وحشه لكن اعرف دي هذا الدين واعلم ان ذلك الدين لا يدعو الا بكل خير واعلم ان ذلك الدين هو طريق الاستقامه واعلم ان عندما يقول ربي وان لو استقاموا على الطريق لاسقيناهم ماء غدق ايه الطريقه دي؟ الهدايه طريق الله عز وجل ما امر ربي به وما نهى من يقول النبي ما امر به ربي ونهى هو ده مش طريق الاستقامه يقول ذلك لكن الناس منعوا واكثروا ومنع الناس اي اكثرهم اكثر الناس اي يؤمنوا يتبعوا الرسل يتبعوا ما جاءت به الرسل الا استعجابهم البعث ثم ان بعث الله بشرا ينزل علينا رب البشر كل الرسل السابقين كانوا بشر والعجيب ان ذلك من رحمه ربي سبحانه وتعالى ان ينزل الرسل بشر من جنس الناس دول علشان يفهموا عشان تفهموا في لغه حوار وعلشان تعرفوا ان هذا الرسول عاش بين ابوكم وعرفته كان خلق ايه ودين وكانت طبيعته ايه زي النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى عاش بين قومه وكان اسوه حسنه في الخلق الحسن حتى قبل الرساله يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الرساله مثال للامانه مثال للصدق ومثال للبعد عن الشهوه ومثال لحسن المعامله ومثال يعني لما تزوجته سبحان الله السيدة خديجة يعني نظرت عليه رسالة لماذا تزوجته السيدة خديجة؟ لأمانته لما خرج معاها معاه ميساء غلامها شاف العجب من هذا الرجل ما رأيت هذا البشر بهذا الشكل ولا رأيت سبحان الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيته ما كانش لسه نزل عليه رسالة ولا كان يعرف ان في رسالة نزل عليه لكن كانت صفاته الخلق الحسن الأمانة وكأن الله ربه على عيني رباه أدبه أعده لهذا الأمر اللي هي الرسالة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بعثها عليه أو أنزلها عليه لذلك الكبر من الناس لما يجي تبص تلاقي حتى إنسان تدعوه إلى الله عز وجل يتكبر أصبح دلوقتي يا جماعة بعض الناس لما تلاقي حتى إنسان تقول مثلا حتى يعني كلمة لا إله إلا الله أو تشتم على طول تشتم إن ده إنسان ما دام عنده دين يبقى إنسان وحش وسيء متطرف وبيعمل وكذا من يقول أن الدين كذلك؟ من يقول أن الدين بهذا الشكل؟ لكن الإنسان دائما الإنسان عدو الدين إذا لم يعرف الحق في الدين إذا لم يعرف هذا الحق في الدين لذلك أن يؤمنوا ويتبع الرسل منعهم إن منع الناس دول استعجالهم من بعثة الرسل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي إليه بشر في هيئة رسول، قصدي ملك، ملك ينزل عليه ملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين الوحي نزل على رسول صلى الله عليه وسلم في صور، كان بيجيب ايه صور الوحي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صورة ايه؟ صورة اللي هو الملائكية، اللي هو كان لما شاف صورته كده مد من كم جناح كان ليه؟ 600 جناح، ما بين الجناح والجناح ما بعد الايه؟ تتساقط منهم التهاويل اللؤلؤ والذرة من الجناح. شايفين المنظر؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مربع كده، لما راى النبي صلى الله عليه وسلم صورته الملائكية حصل له ايه؟ وكان معاد صعب، انا زملوني زملوني، يعني النبي الحقوني، انا مش شفت امر جلل، يعني امر مش هين ان الانسان وخشي على نفسه ان هو ياتيه هذا الملك هذه الصوره. فكان يرسل الملك في صور، صوره الملائكيه، صوره صفاله ايه؟ جرس، يعني عارفين صفاله الجرس اللي هو، وكان اذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب ويتصبب عليه العرق ويتحول النبي، امر شديد. حتى ان رب فخده لما كان احد الصحابه بيصب يقول له كانها علي على رجلك ايه؟ كجبل. امر شديد ينزل عليه اللي هو الوحي او ينزل عليه الوحي في صوره ايه؟ كان لحم كلبين في صوره واحد منهم، يعني من انزل ينزل صحابي جديد في صوره. فدي كانت اللي هي الصور اللي كان بينزل يرسل ربي بها الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس دايما تعاد وتحاد الرسل، وهي عايزه ايه؟ لا احنا عايزين ملك رسول. طب لو جالكم ملك رسول وشفتوا كل واحد نزل عليه ملك رسول، ما انتوا لو جالكم ملك رسول هيقضي الامر انتهت، وبعد كده لو نزل الملك الرسول وانتوا بعد كده ما امنتوش هتهلكوا جميعا. فكان من رحمه ربي سبحانه وتعالى لما قال بعد ذلك يقول ربي وما منع الناس ان يؤمنوا، ايه اللي منعهم الايمان ومتابعه الرسل؟ استعجالهم بعثة بشر بدل البشر، لا يبعثوا ايه؟ بعث البشر رسل بدل، يعني ملائكه بدل ايه؟ اكان الناس عاجل ان اوحينا الى رجل منهم، كان مستغربين ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر ايه؟ الذين ايه؟ امنوا ان لهم قدم صدق عند ربك. قال الكافرون ايه؟ اول ما شافوا الايات قال الكافرون ان ده هذا لسحر ايه؟ في سوره ايه بنات؟ ويقول ربي ذلك بانه كانت تاتيهم رسل بين، فقالوا ابشر يهدوننا؟ ايه ده؟ بعتنا بشر زينا؟ لا احنا عايزين ايه؟ يعني تكبر شديد ان ينزل الرساله على بشر. ويقول وقال فرعون وملأه انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا ايه؟ ازاي؟ اذا كان قوم موسى بيقول فرعون كان هنا متعالي يقول ايه ده؟ اؤمن لموسى واخوه هارون والناس اللي هي بتؤمن اللي هتؤمن دي، كل القوم دول هم لموسى فرعون كانوا ايه؟ كانوا معتبرين ان هو موسى، كان موسى بيقول لهم انا ربكم الاعلى، فهم فرعون معذره، فرعون بيقول لهم انا ربكم الاعلى، فمستغربين ازاي يؤمنوا لموسى برب موسى يعني ازاي؟ فيقول فرعون انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ازاي يعني؟ ده القوم بتاع موسى وهارون دول كانوا لينا عابدين. وكذلك قالت الامم، شوف كل الايات الموجوده ربي في كتاب الله عز وجل، قالت الامم الرسول ايه؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، يؤكد أن أنتم إيه؟ رسل برهان. فالآيات في ذلك في كتاب الله كثيرة، أن كل الأمم السابقة فعلوا مثل ما فعلت المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبطل ربي قولهم بأنه قال لهم يا ربي سبحانه وتعالى في الآية، قالوا لو كان قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون الملائكة للمطمئنين هل شأديهم ولا؟ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا بسلام. لكن سبحان ربي، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم واحد يأنس بجنسه من جنسهم. تخيل لما يبقى فيه حوار بين بشر وبشر وهو عايش وسطهم وعرف سلوكهم، فهيكون أصدق بآيات الله التي أنزلت عليه، ولذلك فجعله ربي من جنسهم ويعني فنفروا من هذا الجنس. فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقربته، ما يدروش يقف جنبه الملك، مش ممكن هيقف جنبه. ولذلك هذا الأمر يعني زي ما قلت لكم كده، اللي هو نقل اللي هو صورة اللي هم لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل حصل له إيه؟ الأمر بيبقى شديد. نعم، يقول تعالى لنبيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول له يقول لهم يا محمد كفى بالله الشاهد بينه وبينكم فإنه نعم الكافي والحاكم. إنه يشهد إن أنا رسول مرسل. مش مهم مش مهم إن أنتم سبحان الله ربنا ترفضوا ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. كفى أن الله سبحانه وتعالى يشهد والملائكة بهذا الأمر. ولذلك إنه كان بعباده خبيرا يقول إن الله بعباده خبرة وعلم بأمورهم وأفعالهم. وسبحان الله ومين اللي هيقبل الباطل ومين اللي هيدفع الباطل ومين اللي هيهتدي ومين اللي هيبقى ضال ومين اللي هيقبل رسالة الرسول ومين اللي هيشرك بما أنزل به. بصيرا يدبر لهم البصير بأعمال بأحوال عباده خلي بالك لا يخفى عليه شيء من أمرهم. يدبر له أمرهم يبصر أحوالك يعلم ما يحتاج البشر ما يصلح البشر. بصير لما تأتي بقول بصير ربي سبحانه وتعالى نعم بصير يبصر إيه يبصر إيه ربي سبحانه وتعالى يبصر كل شيء يبصر كل المرئيات وغير إيه لا يخفى عليه شيء. لما يرى ربي سبحانه وتعالى جناح البعوضة الصغيرة في ليلة المظلمة لما يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على إيه لأنه سميع دائما تأتي السمع البصر. ولذلك لما نيجي نقول في هذا الأمر بصير يقول هنا في التفسير تفسير السعدي بصيرا بتدبيرهم وكيف يسوسهم وكيف يتصرف في عباده وكيف يشاء وكيف ما شاء لا يخفى عليه من أمهم شيء. لذلك فمن شهادته للرسول ما يلوي المعجزات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل معه المعجزات والوزيق قالوا لأيه فلو تقول علينا بعض الأقابلين لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه إيه الوتين فما منكم من أحد عنهم حاجزين. إن المسألة هو رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى وأرسل معه ربي سبحانه وتعالى من المعجزات التي تؤكد رسول هذه الرسالة الكثير معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يظن بعض عليه السلام عشان يظن بعض الناس لا بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم طب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طب هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب المعجز إلى أن تقوم الساعة أنزله بعلمه أنزل ربي هذا الكتاب بعلم الله سبحانه وتعالى تصديقا بكل ما جاء فيه أنزله كلام ربي. لذلك القرآن كان بعض الصحابة يمسك القرآن كده ويقبل ويقول فيه كلام ربي كلام ربي كيف نقول مع كلام ربي أو كيف نصدق أو كيف يكون في تصديق كلام ربي. فأنزل ربي سبحانه وتعالى القرآن وكان يكفي أن القرآن يكون معجز لوحده بلغته أحداثه تصديقه بعض لبعض ما جاء فيه كلماته بلغته بيانه. لما تيجي تجمعي او اجمع جمع العلماء معجزات القران لم يستطيع ان يحصوا معجزات القران. لكن هذا لمن القى السمع وهو شهيد اللي هو بيسمع القران وقلبه منفتح للقران. لكن اللي بيسمع القران هو لاهي مش هيشعر بعظمه كتاب الله عز وجل. ولذلك لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه. اللي حفظه يا احبائي ربي إلى أن تقوم الساعة محفوظ من إيه؟ إن أنزلنا إيه؟ إن نحن إيه بنات؟ إن له محفوظ زي كل القرون يتمر والقرآن محفوظ بحفظ من الله عز وجل. ده إذا كان ده بالنسبة لبلاغة القرآن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر أنزل ربي سبحانه وتعالى عليه دلائل كثيرة جدا جدا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أول معجزة من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أمي نمرة واحد ده كان أمي. يعني تخيل لما تيجي إنسان في حوله وقالنا العادية كده ودلوقتي الدنيا بقول اتنورت والناس بقت فاهمة والناس وعندهم معرفش إيه وعندهم دلوقتي الوسائل بتاعة التسميع وكذا وتعليك إنسان أمي لو كان كلمتين مش هيقدر يعني يعرف في كل العلوم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا القرآن بكل العلوم ده علوم الطب وعلوم الجيولوجيا علوم الحياة كل العلم من العلوم. ولذلك كان معجز. ثم ينزل هذا القرآن ببلاغته. كان سيدنا عمر من اللي كان بيعرف يكتب ولا ايه يكتب وكان سيدنا عمر بيكتب ها. ولذلك لما سيدنا عمر رضي الله عنه ونصر الإسلام بدخول عمر الإسلام وسمع عمر القرآن قال لي لا يمكن يكون عند البشر مش كل بشر. مع ان كان عمر كان ايه شديد وقوي وبيكتب وبيفهم وكذا. وكان مما نصر به الدين، مما نصر به الدين ان كانت حجته قويه. ايه بعد كده؟ ايه دخل عمر بهذا اللي هو هذا الذي يعي او يفهم او فاهم في اللغه العربيه وكذا، وغيره وغيره من غير عمر اللي بيفهم في البلاغه. فكان ان ينزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايه بلسان عربي مبين، ده كان بلاغه، ده كان قصدي اعجاز. ان ينزل عليه وسلم، ان ينزل هذا القران على نبي امي بهذه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا، ما تستعجل. النبي لما ينزل عليه الوحي يقول ايه؟ يحرك شريطه علشان ايه؟ يقوم يجيب الوحي يقول لا تحرك ايه؟ لتعجل، ما تعجلش، ما تستعجل، ما تخافش، احنا نخليه في قلبك، لا تعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه. يتكفل بذلك ويحفظ ذلك لرسول الله ولهذه الأمة في هذا الكتاب ربي رب السماوات والأرض. لذلك نقول كان إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فوق الوصف بعدد لا يحصى. من أول مكان أنزل عليه هذا القرآن في هذه البلاغة وهذه العظم وهذا البيان وهذه القصص وهذا الذي يصدق بعضه بعضا من كل كما ذكروا علماء، العلماء لما جمعوا العلماء كده بلاغة القرآن وإعجاز القرآن لم يستطيع أن يحصوها. طب والنبي كان إيه معجزات غير القرآن؟ كثير جدا. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة. من أول ما كان قبل النبوة كان الحجر يسلم عليه ويقول له السلام عليك يا رسول الله، كانش لسه بقى رسول ولا كان يعرف ما يبقى رسول. الشجر يحن إليه، وسمع الصحابة حنين الشجر، لأن الصحابة يبقوا قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا، ويسمعوا بكاء جزع النخلة كأنه طفل يبكي لفراق أمه، حنين يعني سبحان الله. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده الحنونة يربط على هذا الجزع من النخلة لحد يئن، لحد ما جاله النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريم عليه على مرأى من الصحابة، على مرأى من الصحابة. فكان حتى الشجر، حتى الحجر حصى، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الجبال، احنا بنتكلم عن عبودية الجبال لله سبحانه وتعالى، عبودية الكائنات، عبودية مش الإنسان، عبودية الكائنات، الجمال، عبودية الجبال، تمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليها السلام عليك يا رسول الله. عبودية اللي هي الحجر، يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر بين يديه فيسمع الصحابة تسبيح الحصى، عليه السلام، تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حجاز. يمر النبي صلى الله عليه سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي حتى الدابة جمل، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط ويجد دابة بتشتكي للرسول عليه وسلم بتبكي، فضع يده الكريم عليها وقل من هذه الدابة؟ لمين؟ من صاحبها؟ يقول أنا يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت لي أنك بجوعها بتقسم عليك وكذا. قولوا ما شئتم في هذه المعجزات وهذه الصحيحة. إذن وشكل معبد لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما دخل، وهي قالت ما عندناش في البيت حاجة إلا إيه؟ يعني كما ترى درعها ليس فيها شيء، وليس في الوقت شيء ممكن يأكله، ولا ما هيش في البيت شيء إلا هذه المسكينة اللي موجودة في ركن من البيت ليس في درعها شيء. يأتي بها إليه، فتأتي بها إليه، فسبحان الله، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه. فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على درعها فيفيض وتشرب، ويشرب الولد اللي كان يعني سبحان الله، ويفيض اللبن عندها، ويأتي زوجها وتقول له رأيت كذا وكذا ولا أظن أن ذلك رسول الله. من كل التصائر اللي هي من جمال وجهه ومن جمال صورته وهو والصديق معه مما رأى من معجزات. وكثير إحبائنا اللي نعرف في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وينبع نبع الماء، فاكرين نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيني بنات، كان في نبع، متى نبع الماء في بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، كان في غزوة من غزوات، في كان لا مش في غزوة، كان في خارج، في وكان في أحد، وكان في قصدي في عمرة الحديبية، الحديبية. وهم خلاص افتكروا الماء مش لاقيين وقاعدين على البئر، والبئر ناشف ناشف ما فيهوش ماء، وكنا عايز نشرب. فينظر فيضع فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيفيض الماء فاشرب القوم. معجزات كثيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وليمة جابر المباركه، عندما رويت لكم وليمة جابر المباركه لما النبي صلى الله عليه وسلم جابر يمكن في غزوه اللي هي خندق، والنبي صلى الله عليه وسلم ياتي جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيت جابر الا شيء بسيط، ويهمس قول النبي عشان ما يجيش الصحابه. مراته قالت له ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس معك عدد بسيط عشان ده اللي موجود عندنا. فياتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ هلم الى وليمة جابر بن هلم، كل دول هلموا الى شيء قليل. فيضع النبي صلى الله عليه وسلم في يده الكريمه في هذا الطعام، ويعطي لكل رجل منهم قطعه لحمه وخبز قرص من اللي هي الست، ويفيض الطعام ويفيض الطعام، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الطعام كما هو. ايات كثيره لمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايات وانشقاق القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرض ويقول. فالامر لما كل انسان عايز يكسب يكذب ولو رأى الآيات رأي العين، وما شاف الآيات رأي العين، لكنهم أنكروا رسول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وحقدا. يعني لما تيجي تشوف تلاقي الأمر فيها كان إيه؟ حسدا وحقدا. زيك نقول ومن يهدي الله، من يهدي الله ومن يضلل، اللهم ارزقنا الهداية. لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى يخبر ربي أن المنفرد بالهداية والإضلال هو من؟ اللي يهدي هو الله عز وجل، يهدي من يريد الهدى، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يهديكي، فربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك سبل الهدى. فالمنفرد بالهدايه، وفي ذلك الامر كما يقول السعدي في تفسيره، فمن يهديه فييسر له الهدى، ييسر له اليسرى، ويجنبه او يوصله طريق الهدايه ويجنبه العسرى، فهو المهتدي على الحقيقه اللي ربنا هداه. ومن يضل او يضله يخذله. ما هو يا بنات لما تيجي تشوف الامر ايه؟ يا توفيق يا خذلان، يا توفيق يا خذلان. اما تجد نفسك ربنا وفقك للطاعه، فتح لك ابواب الطاعه، ويسر لك امر الطاعه، وحبب في قلبك زوي في قلبك الايمان، وحسيتي ان الطاعه دي هي دي الحاجه الوحيده في حياتك الجميله، وان دي اجمل شيء في حياتك انك تشعري انك في طاعه لله سبحانه وتعالى. اللي يسر لك هذا الامر على الحقيقه، اللي هداك الى ذلك، فلا هادي له من دون الله ابدا. فلا هادي للطاعة من دون الله، ولا يهدي لذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وليس له إذا بقى ضله الله على أضله الله على علم، أضله على علم يعني، لأنه أرسل إليه الرسل وهو اتبع الضلال. طب أنت بقى هتضل بقى على علم لأنك اتجاهك العلم، وأنا بس وأضعت ذلك العلم خلف ذلك. وليس له من دون الله ولي، ولن ينصره شيء من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم كما قال ربي. يحشرهم إيه على وجوههم إيه؟ عميا بكما وصما، لا يبصروا ولا ينطقوا. رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجدي من أسرف ولو ما بآيات إيه. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى، نسأل ربي أن لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولذلك يقول ربي فيهم مأواهم، المأوى اللي هو المقر والنهاية، مأواهم والمستقر، مقرهم ودارهم إيه، نهايتهم إيه، جنة نار سبحان الله، حرمها شديد وقاعنها بعيد، وحليها مش فوق بلؤلؤ وذهب وفضة، لا حليها حديد، لباسهم القطران، تغشى وجوههم النار. نسأل الله العفو والعافية. جهنم التي توقف عليها كم، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تنجينا، اللهم أجرنا من النار. جهنم التي جمعت كل غم وهم وعذاب وبؤس، بئس المصير، بئس المكان، بئس الإقامة، بئس المقام، بئس المقام أن يكون الإنسان بعد الدنيا دي وتعبها ومشقتها، أن يكون مقامه، نسأل الله العفو والعافية، في جهنم. تشوفي نار كده قدامك ساعات، بصي تلاقي وانت بتولعي فرنك أو بوتاجازك أو سخان، تبص سبحان الله صوت كده، أول حاجة بتجيلك في دماغك إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. بتقول على طول اللهم أجرنا من عذاب جهنم، ربي لا طاقة لنا على عذابك. فعلا الناس اللي تستهين بالمعاصي تستهين بهذه النار، ولذلك يقول ربي مأواهم وقرهم وملزهم ودارهم جهنم التي جمعت فيها كل عذاب وكل غم وكل سوء. يعني سبحان الله ليس لله فيها رحمة. نسأل الله لنا العفو والعافية في هذه الدار، نسأل الله لنا أن يجنبنا، أن يجرنا من النار وأن يدخلنا إيه الجنة. كلما خبت ثلاث تهيأت أن تطفأ، زدناها سعير سعرناها، يعني هي عدم بدأ إيه بتغلي، موقدة عليهم مؤصدة، نار موقدة. يعني سبحان الله يقول ربي زدناهم سعير أي سعرناها بهم، لذلك وقودها مين؟ هم مين اللي هيبقوا وقودها؟ كل ما تيجي تطفي هم وقودها، وقودها الناس والحجارة. الله العفو والعافية. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم، يتمنوا في النار انهم يموتوا، فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف من عذابهم. ولم يظلم ربي سبحانه وتعالى، لان ربي ليس بظلام العبيد، بل ظلمهم بكفرهم، بل جازهم بكفرهم وانكارهم لما بعثت به اللي هي الرسل، ذلك جزاؤهم، لان ربي ليس بظلام العبيد. ربي جزاؤهم بانهم كفروا بايات الله عز وجل وما انزل به ربي سبحانه وتعالى من الرسل. وقالوا لما انزلت عليهم الرسل قالوا ايه؟ فانزل عليهم رسول، قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا. خلاص لما تيجي تشوف الانسان في القبر يا جماعه بيبقى خلاص ما عادش فيه العظم في الجبل، اللي هي عظمه ايه؟ اللي هي بينش بعد كده ان شاء الله ينبت منها كما تنبت البقر، كما يعني سبحان الله. هذا الامر اللي هو يجزيهم ربي سبحانه وتعالى انهم ايه؟ انهم كانوا صم وبكم وعمر. تجي لهم ايات الله عز وجل مش عايزين يسمعوا ايات الله، لانهم كذبوا باياتنا. والايات الحجج، كلهم الحجج ان هذا الكتاب من عند الله، وهذه الادله ان هذا الكتاب من عند الله عز وجل. فاستبعدوا وقوع البعث تماما، قالوا اذا متنا وكنا عظاما ورفاتا ان ايه لبعثونا خلقا جديدا. معقوله بعد ما هنبقى تراب؟ وبص سبحان الله بعض الناس تيجي تقول لك تبهدلك، تقول ايه؟ طيب دلوقتي انتوا بتقولوا كده، طب لو دخلنا في القبر هنبقى كده، ولو في البحر قادر، وفي الجو وفي البحر وفي بطن الأم وفي كل شيء، القادر ان يكون الشيء والمفاق. يقول وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، يعني عظام باليه او باناخره، اننا لمبعوثون خلقا جديدا، اي بعد ما صرنا الى ما صرنا اليه من الهلاك والبلاء، معقول هنعاد مرة ثانية؟ نقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك هذا الأمر الذي يحدون فيه الأمر الشديد اللي هم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، لو بصينا لخلق السماوات والأرض بنات، هتجدي خلق السماوات والأرض يا بديع فعلا. لو بصيتي كده سبحان الله في الأجرام اللي هو الكواكب، يعني نفسي تشوفوا منظر، يمكن احنا عندنا بعض الصور لمنظر الكواكب، عندنا في البلد دي علشان نشوف خلق، يعني لخلق السماوات والأرض بكل ما فيها. تخيل لما تيجي تبص في الأرض فيها إيه؟ هي فيها البشر بس؟ إيه الكائنات اللي ممكن تتدبري أحوالك فيها غير البشر؟ ده أنت لو شفتي مخلوقات الله عز وجل، لو شفتي بس مخلوقات الله من أول، تعالوا نجيب أكبر حاجة في الأرض، اللي هي أكبر حاجة في الأرض اللي هي إيه؟ الجبال. التأمل في مخلوقات الله، يعني لو شفتي سبحان رب العرش العظيم منظر الجبل اللي ربي سبحانه وتعالى ذكر في آية في كتابه، يقول إيه؟ لا في الجبل أوتاد، تمشي جنب الجبل ده، إيه شكل إيه جنب الجبل؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض بقد إيه بالنسبة لخلق الناس؟ أكبر كتير. خلق الجبل، لو بصيتي الجبل وأنت مشيتي جنبه، ده انت اصغر من اقل حجر موجود، دي هذا الجبل. طب كيف وضع هذا الجبل؟ ساعات لما تيجي سبحان الله وتشوفي بقى الجبال حمر وايه وسور وغرابيب سور، شوفي ايات سبحان ما تمشي كده وانت ماشيه الطريق. هذا الامر نراه مثلا في طريقنا من مكه للمدينه دايما، وتشوفي ايات ربي سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه وفي خلق هذا الكون. بصي بس خلقه الجبال عشان تقولي امنت بالله العظيم. لما تبصي لخلق الجبال وتقولي امنت بالله العظيم، تلاقي الجبل ده اسود، وتلاقي الجبل ده حجارته صغير، وتلاقي الجبل ده بعد كده ايه احمر وتلاقي حجره كبير، او العكس، وتلاقي الجبل ده رمل، وتلاقي الجبل ده ترابي، وتلاقي الجبل ده صخر، وتلاقي الجبل ده رخام. عارفين الرخام؟ سبحانك يا رب. عارفين الرخام اللي الناس بتقطع وتصنع منه؟ تلاقي الجبل ده جبل رخام، وتلاقي الجبل ده جبل طول، وتلاقي بس في خلق من مخلوقات الله اللي هي الجبال اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في هذا الكون حتى لا تميل بكم، حتى لا تميل بكم. لو مسكتي سبحان الله اي مملكه من ممالك من ممالك من نبات، من قصد الحيوان، النحل مثلا اللي هو الكائنات الحيه الصغيره اللي انت بنقول عليها حشرات، دي بنقول عليها حشرات، تخيلي بقى ونظرتي الى هذه المملكه، مملكه النمل ولا مملكه النحل، وتشوفوا اياتها وتشوفي سبحان الله، تجدي ايات عجيبه في سبحانه. ويقول فيه ربي انهم الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو فكرت يوم سبحان الله مثلا في الحرير اللي انت لابساه كده، لبس اللي انت بتلبسيه الحرير، فكرتي في يوم الحرير ده طالع من ايه، تلاقي الحرير ده طالع من دوده. هنوريكي دلوقتي شكلها دوده، دوده الحرير اللي انت لابساه ده طالع من دوده، والدودة دي طلع منها ايه سبحان رب العرش العظيم، تجري من اجزاء فمها كده بيطلع من سبحان الله. لو نظرتي الى العسل اللي انت بتشربيه طلع من ايه، احنا بنسميها حشرات، كل الحشرات كل دي بنسميها حشرات. يعني تخيلي النحلة كائن من مخلوقات الله اللي خلق السماوات والارض اكبر بكتير. ولذلك لما تيجي هل فكرت يوما في الحرير، في الحرير والقطن والصوف الذي والذين لا يستفيد منهم الا الانسان فقط في الملبس، او شوفي دي دودة، دي دودة، دي دودة يا بنات. لما تيجي تشوفي هذه الدودة سبحان الله، الدودة دي هتطلع، هيطلع كل النسيج ده اللي انت هتلبسيه دلوقتي تقول انا لابسه من الدودة. يا سبحان الله، لا ده خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وتشوفي سبحان الله طلع بعد كده طلع ايه، شايفين الحرير اللي هي مطلعه ده، شايفين خلق الله. أروني ماذا خلق الذين من دوني، يورونا كده اللي من دون الله عز وجل خلقوا إيه. إذا كان هذا الخلق من خلق ربنا أمر هذه الدودة الصغيرة تعمل كل اللي انت شايفاه ده، ويطلع لك الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده اللي انت بعد كده هتلبس منه لبس ده. سبحان ربي. لما تيجي تشوفي سبحان الله، يعني الرز ده تحط إيه، تحط إيه، صبنا سنة كده حبوب، يطلع لي كل ده سبحان الله. حركي انت عشان البال مطلقة. فتجدي سبحان الله ازاي كانت حياتنا من غير ان ربنا سبحانه وتعالى ما يمن علينا بكل انواع. هو الذي انزل من السماء ماء، ماء واحد، شراب واحد ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل ثمرات ان في ذلك لايه، لايه لقوم يتذكرون. واوحى ربك الى النحل، يأتي بس مخلوقات هذا المخلوق العجيب اللي هو النحل. لما تجدي ربي سبحانه وتعالى يأمر هذه النحلة إنها تتخذ من الجبال بيوتا، يأمر وحي ده، لا لا هو يعني بالضبط كده، إنهما إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. النحلة إيه اللي عرف النحلة أن اتخذي من الجبال إيه بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، دي أماكنك اللي أنت ممكن تأكل منها. هل تعلمي أن النحلة إذا تلوثت بأي شيء من المكان اللي هي تأخذ منه الرحيق لا تدخل خليتها وهي مش نظيفة، تدخلش على باب الخلية، على باب الخلية لا يسمح، لا تسمح، لا يسمح لهذه الكائن المخلوق اللي ربنا جهزه عشان تأكل منه. وأوحى ربي سبحانه وتعالى إن هذه النحلة تخرج لك من بطونها ماء ده من بطنه بقى مش من شراب. سبحان ربي مختلف ألوان مختلف. بص تلاقي في شفاء للناس، تجدي لونه تلاقي بني ومش عارف عسل ايه وعسل موالح اللي هي المسميات اللي احنا بنسميها. هل فكرنا يوما في حياتنا واحنا بنتكلم في تعاقب دورة الليل والنهار الشمس واحنا نايمين مرتاحين، جيلك شوفي سبحان الله تجدي لو جيلي كده اخذنا نصف تلاقي نصف الكرة الأرضية عندها ضوء والنصف الثاني عندها راحة، دول بيناموا ودول يصحوا ودول يصحوا ودول يناموا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. شوفي لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر وتشوفي هل فكرت يوم في المخلوقات، عشان كده خلق السماوات والأرض أكبر بكثير من خلق الناس. فكرت يوما في الطير صافات، بص كده في السماء صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن. بص الطير ده شوفي ده كله ده نوع واحد من الطيور. شايفة كام لون لهذا النوع الواحد من الطيور؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم؟ قال ربي صافات صافات المقبض. قال لو بصيتوا كده فوقكم هتلاقوا الطير كده صافات، يبص تلاقي الطير قاعد ما يمسكهم في هذا الجو إلا من؟ لأنه إيه؟ بكل شيء إنه بكل شيء مصير. لو رفكرت يوما في نخلة كده ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وآية لهم الأرض ما يتحيناها، وقال في النخلة الإيه؟ قال فيهم إيه؟ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقال في النخلة أيضا إيه؟ الباسقات. تعرفين الباسقات إيه؟ كيف يجعل ساقها على شكل الدرجة؟ تعرفينها عالية طويلة، لكن لما يجي يطلع اللي هو بيجمع لأنها سبحان لأن ساقها طويلة وعالية، عشان كده المؤمن زيها. أنت كمؤمنة مثل الشجرة دي مثل النخلة دي في كل شيء، لو جالك البلاء يتهز شمال ويمين لكن ثابتة. ولذلك لو جاء البلاء تجد المؤمن كالشجرة. لماذا يشبه المؤمن بهذه الشجرة طويلة عزيزة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإيه؟ بإن ربها كل وقت يطلع منها إيه؟ الطمر، ويطلع منها النوى. ده دلوقتي النوى بيقول لك ما ترميش النوى، خلي بالكم عشان ما اعرفش النوى في بحث ما اعرفش قراته كده، ما ترموش يا أزهار أزهار كيف. فكل شيء فيها نافع. من الذي خلق؟ ولذلك سبحان الله شوفي لما تيجي تشوفي جذع النخلة دي إن في ذلك لآية. لما تشوفي النخلة دي شايفة التضرب بتاعها كأنها سلالم، لما يجي اللي هو الزارع لما يجي يطلع عليها ويجي مجرد ما يربط بحزام كده بينه وبين الشجرة بيطلع على إيه؟ على السلالم بتاعها، ليتمكن الإنسان من تناول ما جعله ربي رزقا للعباد من أعلى مكان في هذه الشجرة. إن في ذلك آيات ربي سبحانه وتعالى. هل فكرت يوما كيف تستطيع النملة لما تشوفي بقى تخيلي دي نملة تحمل هذه النملة دي دلوقتي حاملة كل ده والمسافات بعيدة جدا. شوفي النملة ساعات تبصي النملة كده هي النملة مش باينة بس تلاقي حاجة متحركة، تلاقي حاجة متحركة كبيرة جدا. طب أكبر منها بكثير، أكبر منها بكثير. طب إيه اللي أعان هذه النملة؟ قوية على فكرة النملة قوية جدا. لذلك لما هي النملة كده مر عليها مين؟ قالت إيه؟ لا يحكمنكم. قيل فيها كأن فيها إيه؟ تركبها إيه؟ شكلها قوية. لذلك تستطيع أن تحمل لمسافات بعيدة وتخزنها لتستفيد من هذه النملة، تخزنها في بيتها إلى ما شاء الله. هل علمت أنه هذه النملة إذا أخذت هذه الحبة الكبيرة وبيتها صغير؟ لما تشوفي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تدخل هذه النملة بآية من آيات ربي سبحانه وتعالى تقوم على هذه الحبة فتقسمها أربعة، علشان لو سبتها ممكن الحبة تنبت. هتنبت ازاي وهي داخلة في داخل الحجر بتاعها الصغير؟ لا، فلما تقطعها يبقى الجنين كده هيحصل له ايه؟ خلاص مش هيال، يبقى كده اعتبرتها اللي هو دلوقتي طعام لها، وفي نفس الوقت مش هتضر ابدا البحر بتاعها اللي هي تحط فيها. هل تعلمي ان اوحى ربي لهذه النمله زي ما الناس كده بتاتي في الشتاء وتخرج هذه تخرج بيوتها وفرشها تفرشها بره بالشمس، اول ما يجي يوم كده مشمس تروح النمله بحجرها الصغير كده تخرج وتطلع حاجتها بالشمس وتطلعها عشان ايه الرطوبه بتروح منها، وتدخل بعد كده تروح مدخلاها داخل حجرها عشان. هل تعلمي ان النمله من المخلوقات الاقتصاديه اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليها وعرفها ازاي تاكل وتبقى يعني مدبره امرها، ولما يعني سبحان الله تقدر تعيش بحاجة باقل القليل لانها ما تقدرش يعني ما تبقاش مصرفه، ليست مصرفه، اللي موجود عندها بيكفيها، اللي موجود عندها بيكفيها. مخلوقات الله، مخلوقات انهم الا امم امثالكم ما فرطنا فيك. هل تعلمي ان النمل لا يخون؟ شوف البشر بيخون ازاي. شوف نعم، لو بس سبحان الله خرجت نمله، طيب دلوقتي النمله بتدل على مكان الطعام وبتؤمر، ما هو وظيفه يعني كل واحد منهم هيخرج الى مملكه النمل، كل واحد يخرج الى ده هيجيب ده هيجيب شيء وده هيجيب شيء وده هيجيب شيء لهذه. طيب وهي خارجه وبعدين بعد كده عجبها حاجه في الطريق اللي هي جايباه تحطه وتقعد تاكله زي البني ادمين كده دلوقتي ما بتاخد من بعض وتشيل بقى يقول له شيل ده ياكل يقعد يفتح اعطيني كيس ما اعرفش يقعد يبص بقى الكيس ده فيه ايه ويقعد ياكل منه ولا لا. امينه ما تقدرش، لو فعلت ذلك لاجتمع عليها النمل وخضوا عليها، ما عندهمش خيانه. ده كل ده بكاميرات العلماء يا بنات. هتقولي عرفنا ازاي؟ احنا نعرف ايوه عرفنا، كاميرات العلماء تصور ذلك كله في كتاب العقيده في الله، كيف تربط القلوب بالله في كتاب العقيده لله دكتور عمر الاشقر، ازاي تتربط قلبك بالله عز وجل من شايف المملكات وكده ملكه بالشكل ده. لو ان هذا الامر سبحان الله، ولذلك لخلق السماوات والارض اكبر بكثير من خلق الناس. لو نظرت الى هذه المخلوقات العجيبه في النمله ومخلوقات هنا سبحان الله، هل تعرفي ان هذا النبات، هذا النبات يسمى سفاك الدماء؟ سبحان الله، يعني هو المفروض النبات بتبقى المفروض انها هذه تسمى نباتات اكل الحيوانات والحشرات، نبات ياكل معلش الحشرات تاكل نبات، لكن سمعتي ان نبات ياكل حشرات؟ ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى، وشكله جميل جدا زي القاروره كده زي ما انتم شايفينه كده، ومغري جدا، وفي ماده كده جوه لازق على الجدران. لذلك هذا النبات يسمى نبات المفترس، يقوم باغراء الفريسه بالوان وروائح، تطلع منه روائح جميله جدا. فاول ما تيجي الفريسه ويروح فارز ماده سكريه، تيجي تدوق الفريسه السكر تروح نازله، يضمن لها اول ما تنزل يفرز ماده لزجه تتزحلق عليها، ثم هناك شعيرات يطابق بالشعيرات عامل كانه ايه فيها، يقفل عليها قاروره وتروح اللي فوق الجزء اللي فوق ده قافل عليه. هذا النبات يقوم بانزيمات خاصه، مجرد ما تنزل الفريسه حتى لو ضباع، مجرد ما تنزل فيه يتمتع بحساسيه عاليه وقدره شديده جدا على يعني سبحان الله على التحكم في هذا الامر بفضل الله عز وجل. ولذلك مجرد ما تنزل فيه اللي هي الحشره يعمل لها كمين، تنزل داخل هذا القاروره وتفرز عليها الافرازات تنتهي، ويكون سبحان الله غذاء شهي لهذا النبات، يفرز ويتحلل ويبقى سبحان رب العرش العظيم. ولذلك هل فكرت مره في معرفة السر الذي يجعل من الصعب اللي هي بقول لك ضرب البعوضة لما تيجي ضرب بتيجي تضربي ذبابة؟ يقول العلماء يعتقد الباحثون أن مقدرة الذباب على تفادي الضربات تعود لدماغها، دماغها عندها تصرف سريع، تصرف سريع، وأنت واقفة كده بصي دبانة غيظاكي تقولها كلها فيها ذبابة واحدة، بيحصل لك إيه ساعتها؟ بس ما تكونش مليانة بقى عشان تتعودي، لا واحدة بس بصي. فبيقول لك لو ما تقدريش ابدا بايدك ان انت تخبطيه لا يمكن. قال لك لماذا؟ يقول العلماء سبحانه لتفادي الضربات تعود لدماغها سريعه التصرف والمقدره على التخطيط السريع. ولذلك اظهر تسجيل فيديو على السرعه ان الذباب تتعرف على المصدر الذي ياتي منه الخطر، مجرد يبص لك كده شايفاه وانت فاكره ان انت قاعده كده، وانت قاعده فاكره ان انت قاعده تتحايل عليها وتستعبطيها وقاعده تبص لها كده وتناويه لك على شايفاك وهي صغيرة دي. ولذلك صور الباحثون في معهد في كاليفورنيا للتكنولوجيا مجموعة من محاولات إصابة الذباب، اكتشفوا أن الذباب تضع نفسها في موضع ما قبل الطيران، يعني بتستعدها وضع الاستعداد، فتكون بسرعة كبيرة خلال جزء من 10 أجزاء من الثانية من تعرف على الشخص الذي يستهدفها. شايفك ايه؟ نيتك كده، شكل نيتك كده، ناويه لها. فسبحان الذي اعطى للذبابه هذه القدره الفائقه، بل ويصعب على الانسان ضربها وهي ذبابه ضعيفه لا تملك، لك ربنا سبحانه وتعالى جعل لها ايه؟ اسلحه قويه. لذلك نقول سبحان الله. طبعا دي اتكلمنا فيه. نعم. لا لا لا، هو اذا كان هيبقى مستعمره نمل، يعني هيبقى فيه في ممكن يعني يهدم بيت او يعمل ياثر او هيبقى في بيت او ياثر، لا. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في هذا الامر او فيه، ما كانش عشان نمله، ده راح اصل كان قيل ايه الملك اراسته نمله، فقال والله لا ايه لا يحرق وادي النمل كل النمل، فقال له فقيل من اجل نمله توحد الله عز وجل تحرق مملكه توحد الله عز وجل، فهي الحرق. لكن لا لا، ما فيش ذلك اي شيء، لكن الحرق لا. نعم. ففي هذا، في ذلك كله ايات من ايات ربي سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى، عندما يقول ربي في كتابه والنجم اذا هوى، لما تشوفوا ان والنجم اذا هوى دايما، واحنا بنقول لك ايه، نلاحظ ان ماده النجم لا تذهب بعيدا كما يحدث في الانفجارات العاديه، بل تهوي باتجاه مركز النجم، اي مركز جاذبيه النجم، حيث ايضا مركز النجم هو مركز الجاذبيه فيه، وبالتالي تتسارع ماده النجم باتجاه مركزه. ويعتبر العلماء هذه العمليه بمثابه سقوط ماده النجم باتجاه مركز جاذبيته، واتفق معنى اللغوي هوى. شوفي كده النجوم، لما تشوفي كده في السماء وانت قاعده تبصي في السماء، ساعات تلاقي كده شرارات بتنزل كده. وفي كده كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرت ما يؤكد هذه الشرارات اللي بتنزل دي، قال فيها ايه؟ قال ايه؟ شهاب ثاقب، ده الشهاب الثاقب، فاتبعه شهاب ثاقب، راجعوا يا بنات. وطبعا فدي دي الشياطين، بالذات لو شفتي الشهاب اللي نازل من السماء كده دي، نعم هي اللغة، لو شفتي شهاب نازل من السماء اعرفي انه هو يتبع او مستهدف، انه بيتبع بامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك في ايات خلق الله سبحانه وتعالى ايات عجيبه، لو جبنا هذه كل مملكه من خلق الله سبحانه وتعالى، لما يقول ربي انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملك ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب الا من خطف الخطف. يعني ايه خطف الخطف؟ فاتبعه شهاب، يعني ممكن الشيطان يطلع يسترق كده السمع ويخطف، زي انتوا عارفين الساحر بيعمل ايه؟ بيستعين بالشياطين، يقوم الشيطان يدله على معلومه، يديله كلمه استرق السمع اللي اتبعه بشهاب سمع، وباقي الكلمات وباقي كلام لو جيب له واحده صادقه والباقي كله ايه؟ كذب. فجعل ربي سبحانه وتعالى عندما طري كده في ليله من الظلماء وتشوفي منظر، تقعدي بس تتاملي في منظر النجوم وتقولي سبحان الخالق، كيف ربي سبحانه وتعالى بعظمته وخلقه ومخلوقاته سبحانه وتعالى. لما تيجي سوره لما تنظري الى سور السحاب، السحاب المسخر بين السماء والارض، ده تقيل جدا، فكره السحاب ثقيل. لكن لو كنت مثلا بتبصي من على بعد مثلا في طياره، اول مره لو طلعتي كده في طياره مثلا وشفتي كده وانت راكبه في الطياره، تلاقي تحت قطن مندوف، قطن، تيجي تتاملي ايه ده؟ ايه القطن اللي تحت ده كله؟ قطن، وهو سحاب سخره ربي سبحانه وتعالى، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء بعد كده فايه؟ من جبال فيها ايه؟ من برد، فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار، يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة نقول ايه؟ الابصار. دي ايه. طب والايه الثانيه؟ والله خلق كل دابه من ماء. ايه ده؟ ده الفرس من ماء، من ماء، والجنين بتاع البشر من ماء، وجنين الحيوانات كلها من ماء، كل دابه ماشيه على الارض، وما سميت دابه انها بتدب على الارض من ماء. كل ما الله خلق كل دابة من ماء كما قال ربي، فمنهم من يمشي على بطنه، شوفي الزواحف اللي بتمشي على بطنها ومنهم من يمشي على ايه؟ على اثنين، على رجلين، او ومنهم من يمشي على اربع. ايه ده؟ يخلق الله ما يشاء، يخلق ما يشاء. بصي تتأملي في مخلوقات الله عز وجل، بصي كده وتلاقي واحدة ماشية على رجلين، واحدة تبصي تلاقي تانية حيوان تاني ماشي على الأربع، وتلاقي ده ماشي على رجلين لكن قادر يمشي. وانت بقى ما احنا ماشيين على اثنين ولا ماشيين على اي بنات؟ سبحان الله. وتحميل البنات ماشي على كلها منهم يلا. لكن سبحان الله لما تيجي بقى الانسان يبقى يدخل مهانه يوم القيامه على وجوههم، يدخل مكرم على رجليه، على وجوههم الذي امشاهم على رجليهم قادر هو ايه؟ على وجوه الناس الله سبحانه وتعالى. ولذلك في مخلوقات الله سبحانه وتعالى تجدي في هذه المخلوقات العجيبه التي خلقها ربي سبحانه وتعالى، لما تيجي تشوف مخلوقات الله عز وجل بص تلاقي كائن حي ماشي على بطنه، واحد يمشي بسرعة جدا جدا، واحد تاني ماشي على رجلين وبرضه ماشي كويس، واحد تاني ماشي على أربعة، وغيره ماشي على أكثر، قول لك أم 44. الحيوانات الكائنات اللي تبص تلاقيها مثلا وتلاقي مثلا وتشوفي دودة مثلا، الدودة وتلاقي لها إيه؟ كتير جدا جدا ماشية، سبحان رب العرش العظيم. ولذلك نقول سبحان ربي، هل فكرنا يوما في خلق الإنسان كده وآية ربي في هذه المخلوقات حتى نتدبر؟ لو فكرت يوما أن كل جسمك من عظام ولحم ودم، مع ذلك تشكل إلى قلب يعمل 24 ساعة، وكليتين، وكبد، جهاز هضمي وتنفسي وعصبي وزراع، لو حاجة بس بسيطة منهم عضلت، ولو تعرف أن كل المخلوقات دي خلقت من سلالة من إيه؟ إحنا نطيب وبنرجع إلى من تراب، وبنرجع تاني الى التراب ده اصلنا. فعلى الانسان ان يتواضع للخالق الذي خلقه من ايه؟ من تراب. فوق التراب تراب، ما فوق التراب تراب. لو نظرنا يوما، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان المفاصل دي، قيل هل فكرت يوما ان في يدك كف، كل كف 27 عظمه وخمسة وثلاثين عضلة، وأربطة بقى ما تعديش يعني، وشوفي هذا الأمر. لو فكرت يوم بس يقولوا أصل فيه أربطة تعبانة، واحد الوقت، أو عظمة مثلا نسأل الله لنا العفو والعافية حصل فيها مش عارفة تقرب، ما تنميش ليل ولا نهار. الذي خلق فسوى فأحسن كل شيء خلق سبحانه وتعالى. لو تدبر الإنسان في خلق الله سبحانه وتعالى لعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أكمل صورة، في أحسن تقويم. لو فكرنا يوم في المعدة، أقول لك إيه؟ هل فكرت يوما، يقول العلماء، هل فكرت يوما في معدتك التي يتجدد غشائها الداخلي كل أسبوعين حتى لا تهضم نفسها؟ شايفها حامض، الحامض ده لو حطيتيه على حاجة يتحرق، لا اللي هي اللي تسبب، نسأل الله العفو والعافية. ده بيتجدد كل من ربنا بيجدده على طول، يجددهولك سبحان الله حتى لا تهضم نفسها بعضها بعضا. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا فكرا أو تفكرا أو فهما لما خلق ربي سبحانه وتعالى في ذلك الكون. ودي اللي أنا بتكلم فيه ضبع قليل من كثير من خلق ربي سبحانه وتعالى في كونه. ويقول ربي سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. ما هو الأجل الذي لا ريب فيه؟ ميعاد لكل أجل كتاب. وكل الميعاد اللي احنا بنتكلم فيه ده الأجل الذي لا ريب فيه، ده كان ذلك الأجل، الأجل المكتوب في الدنيا الموت. وكل إنسان له ميعاد، موته في الدنيا قيامته الصور. يعني الغريب إن احنا بنقول لسه بدري، يبقى الإنسان كسلان، والإنسان ما بيعملش، والإنسان ما بيعمل. وفي حقيقة الأمر إن الإنسان لو يعلم أن الموت يأتيه بغتة. واحدة امبارح بتقول لي صديقة ليها وكذا، والبنت رايحة تجيب حاجتها وتجهز حاجتها تتزوج بعد أيام، عروسة تتزوج بعد أيام يعني، وقدر الله أمرا كان مفعولا، توفى الله عز وجل في حادث. أقول يا ربي يا سبحانك، في المكان ده وفي المنطقة دي في الجزء ده وفي العمر ده، إذا لا تدري موتك صغيرة ولا كبيرة، لا تدري موتك على طاعة ولا على معصية، لا تدري معادك قريب ولا بعيد، لا ندري المعاد ولا الموت. ولذلك الناس اللي بتشغل نفسها بالدنيا بالدنيا بالدنيا ويأتي الموت ضغطا والقبر صندوق العمل، جهلت جهلت باللقاء القريب. إذا خرج الإنسان يوم موته عند الموت خروج من الدنيا قيامته الصغرى، خلاص اتختم على صحيح ربي، قيامته الصغرى خلاص اتختم على ربي. ولذلك هذا الموت لا يعلمه أحد، لو كان الإنسان بيعلمه لا استكثر ما إيه خير وأعد الطاعة. بعض الناس لما تيجي تشوفي تقول إيه لسه بدري، مثلا تيجي بدها مثلا عايزة تلتزم بشرع تقول لها يا بنتي مش دلوقتي، لسه بدري عليك جدا جدا، انت لسه صغيرة، ليه تعملي فيك كده؟ ليه تعملي؟ سبحان الله، كما تقول واحدة كده بتقول إن طفلة صغيرة وربطة راسها شرق أمها مع ماشية بإيد أمها يعني، فمسكتها واحدة وإدتها محاضرة، ازاي تعملي بنتك كده؟ وازاي تدهويلي بنتك؟ وازاي تبهديلي بنتك؟ وازاي كذا؟ وازاي كذا؟ وازاي كذا؟ وازاي كذا؟ والأم منكسرة حالتها متواضعة فقيرة ومتكسرة لم ترد الأم، فمسكت البنت، أنت راضية باللي هم عاملينه في كده؟ أنت راضية بكذا كذا؟ فالبنت بمنتهى البراءة قالت أصل هو الكيماوي سقط شعري فلبست إشارة، لو نعلم إننا بنجرح الناس، لو نعلم إننا يعني ما بنرحمش، لو نعلم إننا لو نرحم بعضنا بعضا، لو نتأدب بعضنا مع بعض، لو نتأدب بعضنا مع بعض، لو نعرف إن كل إنسان سبحان الله في يوم قريب كل إنسان هيقبل نادى الله عز وجل. ولكن شوف الأمر الشديد، جرحت البنت، جرحت البنت وهي أمام الله عز وجل سبحان الله، هل حد قال لها أنت عملت نفسك إيه؟ نقول يقول ربي سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، بلى قادر أن على أن يخلق إيه مثل هذه طبعا، وقادر وجعل لهم أجل لا ريب فيه، قلت لكم للواحد أجل مجرد ما يخرج من الدنيا فقد قضى الله أجل أمرا كان إيه مفعولا، فأبى الظالمون بعد كل ذلك إلا كفورا. دايما يا بناتي الكافر أو الظالم لا يزداد لا يزداد إلا إيه عنانا وكفرا وجحودا. دول نزلت عليهم آيات الله عز وجل وشافوا الآيات وشافوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك هم جحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى يعني استكبار وعلوم. ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو تملكون خزائن الرحمة عند الله عز وجل لكان الأمر إيه؟ أن الإنسان دائما ماسك، لكن ربي ده ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء كل شيء، حتى الكافر نايل الرحمة. إزاي؟ يرزقه بيشفيه بيعطيه، يرزق الذرية ويرزق المال ويرزق الصحة ويرزق كل شيء، ويقول له حسابك وبعد كده الحساب يوم الحساب. بل على العكس كما قرر به في سورة الزخرف، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضرورة ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما إيه متاع الحياة والآخرة عند ربك للمتقين. ده الفيصل، ده يعني ما تفتنيش بحد يكون عاصي الله عز وجل معصية شديدة جدا وربنا قاعد يديله، لا ده ممكن تلاقي الإنسان البسيط المبتلى وقاعد يجيله بلاء بلاء بلاء ورا بلاء، وصاحب يوم واحدة تكون جاهلة تقول لها إيه ده أنت عاملة إيه دنياك عشان ربنا قاعد يمتحنك كده؟ جهلة جهلة جهلة اللي بتقول كده جهلة، لأن يبتلى المرء يبتلى المرء على قدر دينه، كل ما يكون في دينك شدة أكثر الناس بلاء للأنبياء، فالأمثل فالأمثل. الأنبياء من أقرب الناس على الله؟ أكثر الناس بلاء ليه؟ على قدرهم بقى، كل واحد على قدره، كل واحد على قدره. ابتلى الإنسان وشدد عليه البلاء ينظر ربي ماذا تعملون، ينظر ربي في البلاء هل العبد يعبد الله على حرف؟ إذا أصابه خير اطمأن به، وإذا أصابه فتنة انقلب على وجهه، ولا بيعبد الله انه يعلم ان في يوم قريب كل البلاء ده ان شاء الله باذن الله يرفع، ولا غمسه واحده في الجنه تنسيه كل ما راى في هذه الفريضه. ولذلك لكن الانسان ذلك الفرق شديد بين فضائل رحمه ربي التي لا تنتهي لا تنتهي، لو كلنا سالنا كلنا طلبنا كلنا خرجنا واعطانا كل واحد سؤله ما نفلت خلائق ربي، لأن رحمته وسعت كل شيء. لكن الرحمة الخاصة رحمة بقى اللي هي رحمة إيه؟ النصرة والإعزاز والعافية في الآخرة والسلامة والإحاطة.